من أمراض القلب الحسد، ما مدى تأثير الحسد على المحسود، وكيف يتخلص المحسود من ذلك، وكذلك الحاسد كيف يتخلص من هذا المرض؟ هذا سؤال حسد ذكر الله في كتابه العظيم دواء له، ومن شر حاسد إذا حسد. فالمؤمن يسأل ربه العافية من الحاسدين والظالمين وجميع المجرمين، يسأل ربه العافية من جميع الشرور ومن شر الناس كما أوصاه الله بذلك، ولا أعوذ بربه الآخر، فيستعيذ بالله من شر الناس ومن شر الحاسدين ومن شر كل ظالم. والحاسد يبدأ بنفسه فيضرها، الحاسد يضر نفسه أولا، فإنه يصيب من الهم والغم والتأذي بنعم الله على عباده ما يضر به نفسه، نسأل الله عنه. وهو لا يضر المحسود، يضر نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في دواء الحسد: إذا حسدت فلا تحقق، يعني لا تعمل عمل يضر محسود. الإنسان إذا حسد فليتوب إلى الله وليرجع عن ما في نفسه ولا يعمل ما يضر محسود. بعض الناس قد يحسد ولكن لا يكتفي بالحسد، بل يسعى في ضرر المحسود، يؤذيه بكلامه أو بالسعي في إزالته عن وظيفته أو بالسعي فيما يضره في نفسه وفي بدنه وفي دينه. هذا من زيادة الحسد، فيجمع بين الحسد والظلم، يظلمه زيادة على حسد هي. إذا حسده على وظيفة أو على صحة أو على علم أو على غير ذلك، سعى في إزالة هذه النعمة نعوذ بالله، يسعى في إزالتها المحسود ظلما وعدوانا نعوذ بالله. فطريق السلام من ذلك أن تمنع نفسك من هذا، وأن تذكرها بالله، وأن تبعد عن الحسد وتعلم أنه منكر عليك وأنه ظلم منك لعباد الله، واعتذر على الله سبحانه وتعالى. هو لم ينعم على عباده، هو الذي قسم رزقه بين عباده، فما ادى إلى أن تحسد فلان لأن الله أعطاه مالا أو أعطاه علما أو أعطاه وظيفة مناسبة أو أعطاه غير ذلك مما أباح الله، لماذا تحسده؟ الله قسم الرزاق بين عباده سبحانه وتعالى، فالاعتذار منك على ربك وسوء ظن منك بربك. اسأل ربك العافية واحذر شر نفسك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء، ولا تحقق حسدك بالظلم. أما المحسود فلا يضره حسد الحاسد، لا يضره إلا إذا سعى في ظلمه وإذا فليدافع عن نفسه. إذا سعى في ظلمه بكلام أو فعال أو عزم عن وظيفة أو كذب عليه أو ما أشبه ذلك، فليعالج الموضوع بما يزيل ما فعله الظالم، والله المستعان. الحديث الحقيقي إياكم الحسد، بين أكل الحسنات كما تكون النار حطب، نسأل الله العافية. تقصد إضرار بالنظرة، كذلك ما يجي لك أن النظر باختياره ما يجوز له. بعض الناس والعياذ بالله مو باختياره تغلبه العين، نسأل الله العافية، لما في قلبه من الشر تسبقه العين، عين حق. لكن إذا كان يختار النظرة، بعض الناس يستطيع يختارها، نسأل الله العافية، فلا يعاقب. إذا عرف أنه يختارها يعاقب. حتى قال بعضها العلم إذا عرف بالنظر وأن يهود الناس بالعين يحبس، يحبس في محل لا يرى فيه أحد حتى يسلم الناس من شره، نسأل الله العافية. أما إذا كان يضر باختياره يقتل ويمرض باختياره فإنه يقتص منه، إذا كان باختياره قتل قتل، وإن أذى بشيء عوقب على ذلك واقتص منه في ذلك، كما ذكر ذلك غير واحد من العلم، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس قد يقع على اختياره، بعض الناس ما هو باختياره، نسأل الله العافية. حدثني من لا أتهم أن شخصا جاء إلى آخر في بلاد من بلاد الخليج، فمر على بيته وطلب نظر في حوش في غنم، فتكلم بكلام فإذا متسرعة موتى كلها الغنم. فلما جاء صاحب الغنم سأل أهله ما الأمر؟ قالوا مر علينا فلان وطلع عليها وتكلم كلمات فيها ومات. فقال فلان، قال فلان، فذهب إليه فإذا هو على رأس بيت يبني يعني عمر بيت مدي له لغيره، فقال أنت مررت على غنمي فعلت ما فعلت، أنت مخير، أما فيك ولا في العمارة؟ فقال لا دعني أنزل، فنزل من العمارة وسقطت العمارة. هذا شيء عظيم لأهل النظر، نسأل لهم أشياء خبيثة، نسأل الله يعني عقبوا بيسعى منه، نسأل الله لهم أشياء يفعلونها بعض الأحيان بخيارهم، نسأل الله. أسباب لهذا سبحانه وتعالى. وكيف يعالج نفسه إذا رأى في ابن لا أعلم علاجا إلا ضرعه إلى الله ضرعه إلى الله مثل ما جاء في الحديث يقول ما شاء الله وليبرك رأى شيئا يعجبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله بهذا اللهم بارك في هذا مع سؤال الله العافية جاء ما يدعى أن هذا ينفع وصف العين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.